أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العاشر، إنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداء الأمر على الجواز مطلقة ولو في العبادات. الغرض من هذا الأمر العاشر هو بيان الثمرة بين القول بجواز الاجتماع والقول بامتناع الاجتماع. والتوضيح هذه الثمرة يتوقف على مقدمة، وهي أن الواجب المتحد مع الحرام كما هو المفروض في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذا الواجب إما توسلي وإما تعبدي. والواجب التوسلي ما يحصل الغرض منه إذا أتى به المكلف، نفس حصول فعل الواجب موجب لحصول الغرض، لا يتوقف على قصد القربة. كجه يسقط الأمر ويحصل الغرض. والواجب التعبدي ما لا يحصل الغرض منه إلا بإتيانه مع قصد القربة. فالواجب إما توسلي وإما تعبدي، وعلى كلا التقديرين إما أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي وإما أن نقول بالامتناع. وعلى الامتناع، على القول بالامتناع، إما يرجح جانب الأمر وإما أن يرجح جانب النهي. وعلى تقدير ترجيح جانب النهي على جانب الأمر، إما أن يكون المكلف ملتفتا بالحرمة بالنهي وإما أن لا يكون ملتفتا بالنهي. وعلى تقدير الالتفات بالنهي، عفوا، وعلى تقدير عدم الالتفات بالنهي، أي على تقدير الجهل، إما أن يكون هذا الجهل عن تقصير أو عن قصور. وعلى كلا التقديرين إما قصد المكلف القربة أو لم يقصد القربة. هذه الوجوه من باب المقدمة. بعد هذه المقدمة فنقول على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا أتى بالمجمع فيسقط الواجب، على هذا القول يسقط الواجب، يتحقق امتثال الأمر. غاية الأمر وإن كان المكلف عاصيا أيضا، باعتبار النهي، فيكون ممتثلا بالنسبة إلى الأمر وعاصيا بالإضافة إلى النهي. هذا على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وعلى القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر أيضا يسقط الأمر إذا قدم ورجح جانب الأمر، معناه هو سقوط النهي لأجل غلبة مصلحة الأمر على مفسدة النهي، فيحصل الغرض أيضا ويسقط الأمر. وأما على فرض ترجيح جانب النهي على جانب الأمر، فمع الالتفات مع العلم بالنهي إذا أتى بالمجمع يكون هذا العمل حراما، ولكن لا يسقط الأمر، لأن سقوط الأمر إذا كان تعبديا يتوقف على قصد القربة ولا يتمكن المكلف من قصد القربة، إذ لا يحصل قصد القربة بإتيان فعل المبغوض. نعم يسقط الأمر على فرض كون الواجب توسليا، إذا كان الواجب توسليا يسقط الأمر. وأما على تقدير عدم الالتفات وكان عدم الالتفات عن قصور، فإذا أتى بالمجمع يسقط الأمر أيضا، إذ المقتضي موجود والأمر والمانع مفقود، لأن الجهل العذري لا يكون مانعا. إذا كان الجهل عن تقصير حينئذ لا يحصل الإنسان، لا تصح العبادة، إذ على هذا الفرض يكون الفعل مبغوزا عند المولى، ولا يحصل التقرب إلى المولى بما هو المبغوز عند المولى، ومع انتفاء التقرب تنتفي صحة العبادة، فتقع الصلاة في الدار المغصوبة فاسدة وباطلة. هذا ملخص ما يظهر من كلام المسنف في بيان الثمرة بين القول بالامتناع والقول بالجواز. العاشر عنده لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع، إذا أتى بالمجمع بمورد الاجتماع أتى بداء الأمر لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال على الجواز، أي على القول بالجواز مطلقا، أي سواء كان الواجب توسليا أو تعبديا، ولهذا قال ولو في العبادات. وإن كان معصية للنهي أيضا، إذا أتى بالمجمع لأن المجمع منهي عنه ومحرم يكون معصية للنهي أيضا، كما يكون الطاعة للأمر. وكذا الحال على الامتناع، أن يسقط الأمر على القول بالامتناع مع الترجيح جانب الأمر إذا قدم جانب الأمر، إذا على هذا الفرض هنا أمر فقط، وليس هنا النهي لسقوط النهي مع غلبة الأمر عليه، فيحصل الامتثال بإتيان المجمع فيسقط مع ترجيح جانب الأمر، إلا أنه لا معصية عليه. على هذا الفرض ليس هنا معصية لسقوط النهي، إذ المعصية إنما هو بالنسبة إلى النهي، على هذا الفرض يسقط النهي، ليس هنا نهي كي تكون المعصية بالنسبة إليه. وأما عليه أي على القول بالامتناع والترجيح الجانب النهي مثلا، فيسقط به الأمر مطلقا، يسقط الأمر مطلقا لغلبة النهي على الأمر، فيسقط الأمر مطلقا في العبادات وفي غير العبادات. يسقط الأمر في غير العبادات، عفوا في الواجب التوسلي، لأن الغرض من الواجب التوسلي هو إتيان الفعل في الخارج، تحقق الفعل في الخارج، لا يعتبر فيه قصد القربة كي يقال أن هذا الفعل مفروض لا يحسن به التقدم، لا. إذا كان الواجب توسليا فيسقط الأمر أيضا على هذا الفرق، يسقط الأمر. لماذا لا يسقط الأمر في غير العبادات؟ لحصول الغرض الموجب له للسقوط، لحصول الغرض الموجب للسقوط الأمر. وأما فيها، وأما إذا قدم جانب النهي والكلام كان فيها أي في العبادات، فلا يسقط الأمر، فلا يسقط الأمر العبادي. لماذا لا يسقط الأمر مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا؟ إذا كان المكلف عالما بالحرمة أو كان جاهلا عن تقصيره فلا يسقط الأمر. لماذا لا يسقط الأمر؟ لا يحصل الغرض، لا يحصل الغرض بإتيان ما هو المبغوض عند المولى، إذ الغرض من العبادة إنما يحصل مع قصد القربة، إذا أتى بالواجب مع قصد القربة، وهنا لا يمكن قصد القربة، إذ لا يحصل التقرب بما هو المبغوض بما هو الحرام، فلا يحصل الغرض ولا يسقط الأمر العبادي. فإنه وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها، قصد القربة، إلا أنه مع التقصير، إلا أنه مع الجهل عن تقصيرين، الجاهل المقصر كالعالم، إذا كان العالما بالحرمة لا يسقط الأمر، كان الفعل مبغوزا لا يسقط الأمر لعدم تحقق التقرب والقربة، إذا كان المكلف جاهلا عن تقصير فالأمر كذلك، أي الفعل يكون مبغوض لا يحصل به القربة فلا يسقط الأمر، فلا يسقط الأمر العبادي. وبدون التقرب لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر بالفعل عبادة كما لا يخبر. وأما إذا لم يلتفت إليها كسورا، لم يلتفت إلى العبادة وكان جهله عدم انتفاضه عن كسور، كان جاهلا قاتلا وقد قصد القربة بإتيان الفعل، فالأمر يسقط على هذا الفرض. لماذا الأمر يسقط؟ لقصد التقرب، المفروض أنه قصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به، بهذا الفعل المشتمل على المصلحة وتعلق به الأمر فيكون صالحا للتقرب به، وليس هذا الفعل مبغوزا لكونه جاهلا عن قصور، والجهل عن القصور لا يجب مبغوزية الفعل، مانع الكون الفعل مبغوزا لاشتماله على المصلحة، استعمال الفعل على المصلحة، ولهذا يتقرب به مع الصدور حسنا. إن صدور هذا الفعل عن جاهل القاصر يكون حسن لأجل الجهل بحرمته، بحرمة الفعل أصولا، فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعا، فيسقط الأمر بهذا الفعل قطعا. وإن لم يكن امتثالا له بناء توزيع هذه العبارة، يسقط الأمر بهذا الفعل وإن لم يكن هذا الفعل امتثالا للأمر، وإن لم يكن امتثالا للأمر. كيف يسقط الغرض بهذا الفعل ومع ذلك الإتيان بهذا الفعل لم يكن امتثالا للأمر؟ وجه ذلك أن المفروض هو تقديم جانب الناي على الأمر، ومع هذا الفرض ليس هنا أمر، والامتثال إنما يتحقق إذا كان هنا أمرا. إذا كان هنا أمرا أتى بالمأمور به يسقط الأمر لأجل الامتثال، أي لأجل إتيان المأمور به. والمفروض في الكلام ليس هنا أمر، ما تقديم جانب النهي ليس هنا أمر، غاية الأمر يحصل بهذا الفعل الغرض، يحصل الغرض فيسقط الأمر رأسا، ولكن ليس هذا امتثالا، لا يسمى امتثالا لذلك الأمر لعدم وجود الأمر مع تقديم جانب النهي. هذا هو وجه عدم كونه امتثالا. ولكن عدم كون هذا العمل امتثالا مبني على أن تكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. على هذا توزيع هذه العبارة يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن السلام والغز مثلا هذه الأفعال، تارة نقول أن الواجبات والمحرمات تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، في السلا للسلا في الواقع مصلحة ملزمة، للغزو أو في الغزو مفسدة ملزمة. وجوب الصلاة تابع لتلك المصلحة، حرمة الغزو أيضا تابعة لتلك المفسدة الواقع. الفرض الثاني ليس الحكم تابع للمصلحة الواقعية أو المفسدة الواقعية، بل الحكم تابع للمصلحة المؤثرة في الحكم والمفسدة المؤثرة في الحكم. وبعبارة أخرى الحكم تابع للحسن والقبح الفعليين. إذا كان الفعل حسنا فيكون واجب، إذا كان قبيحا فيكون حرام. والفرق بين الأمرين أن الفرض الأول أي فرض كون الحكم تابعا للمصالح والمفاسد الواقعية، هذا الفرض في هذا الفرد وجود المصلحة في الواقع ووجود المفسدة في الواقع لا يتوقف على علم المكلف. السلام فيها مصلحة، علم المكلف بوجوب السلام أم لم يعلم بوجوب السلام؟ الغش في مفسدة ملزمة، علم المكلف في كون هذا الفعل غشا أو لم يعلم. ولكن بخلاف الحسن والقبح حيث تابع للعلم، متى يكون هذا الفعل حسنا؟ إذا علم المكلف بأنه واجب. متى يكون حراما؟ إذا علم بأنه متى يكون قبيحا؟ إذا علم بأنه حرام. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة ليس الإتيان في جانب الأمر ما غلبت الناي في الواقع ليس امتثالا للأمر، على فرض الأول ليس امتثالا، بناء على كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، على هذا الفرض ليس امتثالا. إذ على هذا الفرض مع تقديم جانب الناي يسقط الأمر، وتسقط مصلحة الأمر لغلبة مصلحة الناي عليه، فليس هنا أمر كي يكون هذا العمل امتثالا لذلك الأمر. وأما على فرض ثاني، على فرض الثاني وجود الأمر والنهي تابع للعلم المكلف لا للمصلحة الواقعية أو المفسدة الواقعية، والمفروض أن المكلف في محل الكلام يعلم بأن هذا أي الصلاة في الدار المغصوبة واجبة، يعلم يلتفت بوجوب الصلاة في الدار المغصوبة يلتفت. إذا التفت بوجوب الصلاة في الدار المغصوبة فهنا أمر، لأن الأمر والحسن تابع للعلم، فإتيان الصلاة في الدار المغصوبة يكون امتثالا لذا هذا الأمر فيتحقق الامتثال. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح هذه العبارة. وإن لم يكن امتثالا له للأمر بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهة المصالح والمفاسد واقعا، ليس هنا أمر كي يكون امتثالا للأمر، لا لما هو المؤثر منها فعلا كالفرض الثاني، على فرض الثاني يكون امتثالا كما ذكرنا من الخارج للحسن والقبح لكونهما تابعين، الحسن والقبح تابعين لما علم منهما. ومن المعلوم أن المكلف عالم بحسن هذا الفعل فيكون هذا الفعل مأمورا به، فإتيان هذا الفعل يكون امتثالا لهذا الأمر كما حقق في محله، مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال، مع ذلك فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه وبين سائر الأفراد. هذا الكلام من المسند. يقول المسند قبل هذا الكلام قال: إذا كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية فإذا أتى بالمجمع مع تقديم جانب الناي لا يتحقق الامتثال، ولكن يسقط الأمر إذا كان جاهلا عن قصور، يسقط الأمر لأن هذا الفعل يكون محبوب على هذا الفرد ليس مبغوض، وقصد القرب بهذا الفعل وفيه المصلحة فيحصل الغرض ويسقط الأمر، ولكن لا يسمى امتثالا لعدم الأمر مع تقديم جانب الله. ثم يقول يمكن أن يكون الإتيان امتثالا حتى على هذا الفرض، حتى على هذا الفرض، حتى على فرض كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، حتى على هذا الفرض الإتيان بالمرجع مع تقديم جانب الله يكون امتثالا، حتى على هذا الفرض يكون امتثالا. كيف حتى على هذا الفرض يكون الامتثالا الإتيان؟ لأن الميلاد في تحقق امتثال الأمر أن يأتي بالفعل بقصد امتثال الأمر، قصد امتثال الأمر. فعلى هذا الفرض، هذا الفرض المجمع بين الأمر والنهي، وإن لم يكن مأمور به. لماذا لم يكن مأمور به؟ لفرض تقديم جانب النهي على الأمر فيكون منهي عنه ولا يكون مأمورا به. ولكن أليس هذه السلاء مصداقا للتبيعة السلاء المأمور بها؟ مصداق للتبيعة السلاء، تبيعة السلاء مأمور بها، ولكن هذا الفرض ليس مأمور بها لتعلق النهي به، فيأتي به بهذا الفرض بقصد امتثال الأمر المتعلق بالتبيعة السلام، فيسقط الأمر ويحصل الامتثال، لأن المناط في الامتثال أن يأتي بالفعل بقصد امتثال الأمر، وهذا هو الإتيان بقصد امتثال الأمر. ولهذا يقول مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك، أي مع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، مع هذا الفرض يمكن تحقق الامتثال. لماذا؟ فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه وبين سائر الأفراد، أي بين الثلاث في الدار المقصودة هذا الفرض، وبين الثلاث في المسجد وفي مقام سيد زينب وفي البيت، لا فرق بين هذه الأفراد بنظر العقل، إذ هذا الفرد فيه المصلحة، الثلاث في البيت أيضا فيه المصلحة، الثلاث في مقام سيد زينب أيضا فيه مصلحة، فليس هنا فرق بين هذه الأفراد باعتبار وجود المصلحة في جميع هذه الأفراد. لا يرى تفاوتا بين هذا الفرد وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض التبيعة المأمور به، إذ غرض التبيعة المأمور بها يحصل بتحصيل المصلحة، وإن لم تعمه بما هي مأمور بها، وإن لم تعم التبيعة هذا الفرد بما هي مأمور بها، التبيعة السلا بعنوان كونها مأمور بها لا تشمل هذا الفرد، لأن هذا الفرد ليس مأمور به لتقديم جانب النهي على الأمر فيسقط الأمر بتقديم جانب النهي على الأمر، فليس مأمور، فلا تشمل هذا الفرد هذه التبيعة هذا الفرد بهذا العنوان بعنوان كونها مأمور بها، ولكن تشمل بعنوان كونها تبيع ذات المصلحة، أليس في السلاة مصلحة؟ بهذا العنوان تشمل، لكنه لوجود المانع لا تشمل لا تعم لوجود المانع وهو تقديم جانب النهي على الأمر، لا لعدم المقتضي لا لأجل عدم المصلحة، فهذا الفرد فيه المصلحة إذا أتى به بقصد امتثال الأمر المتعلق بالتبيعة السلام يحصل الامتثال يتحقق الامتثال. ومن هنا انقدح أنه يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة، وعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية. مع ذلك الإتيان بهذا الفرد بقصد امتثال الأمر المتعلق بالتبعة يجزي ويحكم بالصحة، كما يكون كذلك في الزد الواجب، كما الأمر كذلك في الزد الواجب. الثلاث زد الإزالة، فالثلاث باعتبار كونها زدا للإزالة منهي عنها، فليس مأمور بها، سلا ليس مأمور بها في وقت إزالة النجاسة عن المسجد، هذا الفرد ليس مأمور بها، ولكن لو أتى بهذا الفرد بقصد الأمر المتعلق بالتبيعة لا بهذا الفرد، يحصل الانتثال أم لا؟ يحصل الانتثال ويحكم بصحة السلا في محل الكلام. هكذا هذا الفرد من الثلاث في الدار المخصوبة ليس مأمور بها، ولكن فيها مصلحة، فلو أتى بهذا الفرد بقصد امتثال الأمر المتعلق بتبعية الثلاث يحصل الامتثال، حيث لا يكون هنا أمر يقصد، كما يكون كذلك في الجد الواجب حيث لا يكون هنا أمر يقصد أصلا في الجد الواجب. وبالجملة الحمد لله يكفي.